باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. قال وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. قال الإمام أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال الإمام أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وحري بطلاب العلم وبالأهل العلم دائما أن يتذكروا حق الله عز وجل في إخلاص العمل لوجهه. ونحن في بداية دروس هذه العطلة الصيفية، بل ينبغي في كل حال أن يوصي بعضنا بعضا بالإخلاص، لأن الله أحب من عباده المخلصين، وبارك أقوالهم وأعمالهم، ونفعهم بعلومهم في الدنيا والآخرة، ولله يوم ينفع فيه الصادقون صدقهم. فحري بالمسلم دائما أن يتذكر حق الله عز وجل في إخلاص العمل لوجهه، وتجديد النية في طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله على أتم الوجوه وأكملها وفى الله له، وكانت له ثمرة العلم على أتم الوجوه وأكملها. ولا أوفى من ربك ولا أصدق منه قيلا ولا أتم منه عهدا سبحانه وتعالى، كما قال: وقوله الحق ومن أوفى بعهده من الله. وقال الله حينما بعث من بني إسرائيل 12 نقيبا: قال الله إني معكم. فالله مع من معه، ومع من أخلص لوجهه وأراد ما عنده. وكان أهل العلم رحمهم الله يوصي بعضهم بعضا أن يذكروا طلابهم بالإخلاص لوجه الله، وما دخلت الدواخل ولا نزعت البركة من العلم بشيء أعظم من الرياء فيه أو قصد غير وجه الله. فنسأل الله بعزته وقدرته أن يستل من قلوبنا إرادة غير وجهه، وأن يغفر لنا ما سلف وكان، وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا من أزمان. هذا الحديث كما ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث ضعيف، وقدمنا الكلام على إمامة الإمام لجماعة يكرهونه، وبينا أن الكراهة إما أن تكون لسبب ديني شرعي، وإما أن تكون لسبب دنيوي، وبينا المعول والحكم في المسألتين، وأن العبرة بالكراهية الدينية الشرعية. وهذا الحديث فيه محمد بن القاسم الأسدي ضعفه الأئمة، بل ذكر بعض العلماء أنه من أشد أنواع الضعف، فحديثه غير معتبر، ولذلك لا معول على هذا الحديث، وإنما المعول على ما هو أصح منه مما سيذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث بعده. نعم. عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال هناد قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا أئمة ظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. هذا الأثر عن الصحابي حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وقوله كان يقال ليس مثل هذا يقال بالرأي، فإن أمور الآخرة كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتقبلونها إلا من الوحي، ولذلك يقولون موقوف لفظا مرفوع حكما، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتحدثون في أمور الغيب إلا بدليل ونص، وعندهم من الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى ما يمنعهم أن يقولوا على الله بدون علم. وفي هذا الحديث في هذا الخبر دليل على الوعيد الشديد بهاتين الخصلتين: المرأة إذا سخط عليها زوجها، والإمام إذا أم قوما وهم له كارهون. وعلل بعض العلماء رحمهم الله أن هذا الوعيد الشديد ورد في حق الإمام لأنه إذا كرهه الناس لم يخشعوا في صلاتهم، ونفرهم من أعز المواقف وأحبها إلى الله عز وجل، وهو الموقف بين يديه، فتنفر نفوسهم ولا تخشع قلوبهم، لأن هذه النفرة تؤثر في الخشوع وتؤثر في حضور القلب وتوجب النفرة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكى إليه الصحابي أنه يتأخر عن الصلاة بسبب إطالة الإمام، قال عبد الله بن مسعود رضي أبو مسعود رضي الله عنه عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة ما وجدته أشد منها، فقال: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فقوله إن منكم منفرين جاء مبنيا على شكوى هذا الصحابي من إمامه، وهذا يدل على أن الإمام إذا لم يتق الله في من وراءه نفرهم عن الصلاة، وإذا نفرهم عن الصلاة نفرهم عن حضورها مبكرين، ونفرهم عن الخشوع فيها، ونفرهم عن نيل أجرها وأعلى المراتب فيها، وهذا كله يضر بدين الناس ويضر بصلاحهم، لأن أعز ما يملكه الإنسان بعد توحيد الله موقفه بين يدي الله وهو الصلاة. فإذا كان بينه وبين الله هذا الشخص الذي ينفره من صلاته ويكرهه، فإن هذا يضر بدين الناس ويحدث لهم الفتنة. ومن هنا قالوا ركب الوعيد. كذلك أيضا قالوا إن الإمام إذا كان مكروها بين الناس كراهية دينية شرعية، فإن الناس لا تتقبل وعظه ولا تتقبل خطب الجمع منه ولا تتقبل نصائحه ومواعظه، وتنفر منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ضرر عظيم وبلاء كبير، ومن هنا ورد هذا الوعيد الشديد. وشدد الأئمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم في هذا، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اشتكي إليه إمام اشتكاه قومه وكانوا يكرهونه كراهية دينية، فجاء الإمام إلى علي رضي الله عنه فعزله، فلما عزله عتب عليه الإمام فقال له علي رضي الله عنه: إنك لخروط. والمراد بذلك الرجل الأخرق الذي لا يحسن التصرف في الأمور ويتهور فيها، فوصفه بهذا الوصف الشنيع حرصا على دين الأمة وسلامة جماعة المسلمين. فإذا تقلد الإمامة الأخيار والصالحون الأبرار الذين ائتلفت القلوب على حبهم واجتمعت النفوس على إجلالهم وتوقيرهم ممن رضي الله عنهم وأرضى الناس عنهم ووضع لهم القبول بين العباد، اطمأنت القلوب لهم وانشرحت الصدور لمواعظهم وأقوالهم، فكانت كالغيث للقلوب كالغيث للأرض الطيبة، فنفعهم الله ونفع بهم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يضع هذا القبول إلا لسر بين العبد وبين الله من خوفه وخشيته وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى. فكراهية المأمومين للإمام فيها هذا الوعيد الشديد. وقوله أشد الناس عذابا، وردت هذه الصيغة في كثير من الأفعال والأقوال التي لا يحبها الله جل وعلا ولا يرضاها. فورد أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وورد الوعيد بأقوال وأفعال أخر، فكيف يجمع بين تكرار هذه الصيغ؟ وقد أجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن النار والعياذ بالله دركات، كما أن الجنة درجات فالنار دركات، فكل دركة فيها طبقة من العذاب، ثم هذه الطبقة والدرجة من دخلها تفاوت أهلها في العذاب على حسب معصيتهم بما يوجب دخول هذه الدركة والعياذ بالله. فإذا كانت المعصية من الأقوال اختلف الناس في فعلها، فمن كان شديد الجرأة على حدود الله شديد الجرأة على محارم الله كان أشد الناس عذابا فيها، ومن انتهكها بصفة أبلغ في انتهاك حدود الله كان عذابه أشد، ومن كان دون ذلك فعذابه أخف، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالله عز وجل لا يظلم العباد. ففي مسألة الإمامة والقيام على الصلوات والحقوق يكون الإمام أشد عذابا في بهذا الاعتبار أي بالنسبة، وفي مضاهاة خلق الله عز وجل والتصوير يكون المصورون أشد عذابا، وهكذا يقاس بقية الأعمال والمعاصي، لأن الشرع لا يتناقض ولا يتعارض. وقد بين حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس في جوابه للخوارج حينما استشكلوا بعض المسائل بأن يوم القيامة عرصات، فأجابهم بتعدد العرصات، كما أن العذاب دركات فيجاب بتفاوت العذاب واختلاف دركات أهله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من جميع ذلك. وأما سخط الرجل على زوجته ففيه وعيد شديد، والمرأة مطالبة أن تتقي الله في حق بعلها عليها، والله عدل قص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه رب العالمين وهو أحكم الحاكمين. ما ظلم الرجال ولا ظلم النساء، أمر الرجال أن يؤدوا حقوق النساء وأمر النساء أن يؤدين حقوق الرجال، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولم تنظر الشريعة الإسلامية إلى أحد إلى إحدى الطائفتين على حساب حقوق الطائفة الأخرى، ولكنها أقامت الأمور بميزان العدل. أمر هذا أن يعدل ويتقي الله ويؤدي الحقوق، كذلك أمرت المرأة أن تعدل وتؤدي الحقوق. ولكن حق الرجل أعظم من حق المرأة، ولذلك فضل الله الرجال على النساء، وهذا حكم الله الذي لا يستطيع أحد أن يبدله أو يغيره. ولذلك خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فجعل التشريف أولا لجنس الذكور، ثم خلق من آدم زوجه وبين أن العلة في الخلق أن يسكن إليها، فصار النساء تبعا للرجال، وهذا تفضيل ذي العزة والجلال الذي لا يملك العبد معه فعلا ولا مقالا. فالعبد مطالب بالتسليم، وليعلم أن الله عز وجل إذا حكم لا معقب لحكمه، ولو فضل الله قويا على ضعيف فجعل القوة لقوي وجعل الضعف لضعيف، لا يستطيع أحد أن يقول ربي لما خلقت هذا قويا وهذا ضعيفا. هذا حكم الله عز وجل، وأعطى هذا حقه إن أطاع واتقى، وأعطى هذه حقه إن أطاعت واتقت. أما أن تغالط الأمور فلا. فنظرا لعظم حق الزوج على زوجه جاء الوعيد في حق الرجل، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الخبر أنها أشد الناس عذابا إن كان زوجها ساخطا عليها. وعلل ذلك بأمور، منها أن الرجل إذا أمر امرأته لا تؤتمر بالأمر، وإذا نهاها لا تنتهي أو تخرج بدون إذنه أو تسترجل عليه. فإذا أمر أولاده بأمر جاءت وحرضت أولاده عليه فهي تعصيه وتنشز عليه وتتمرد عليه، ولربما تسترجل حتى إنها تعتقد أنه لا فرق بينها وبين الرجل. وهذا مقام لعن الله عز وجل من بلغ، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسترجلات من النساء. فالمرأة إذا استرجلت وتعالت على الرجل أسقطته، وإذا سخط زوجها عليها فسدت الحياة الزوجية وتنكد العيش، ولذلك يضيع ذلك البيت وتضيع الأسرة. فلا يمكن أن تكون السعادة في بيت إلا إذا كانت المرأة سامعة مطيعة محبة لزوجها وبعلها. وأما إذا تمردت عليه وخرجت عن أمره وضيعت له حقه فإن الفتن والمصائب والشرور تعظم على الزوج وعلى الزوجة وعلى الذرية. ومن هنا توعد ورد هذا الوعيد الشديد للمرأة التي يسخط عليها زوجها. وليتأمل المسلم، هل هناك رجل يحب زوجته ويرتاح إلى زوجه وفراشه وسكنه، يعيش مع حبه ومعها على حياة طيبة كريمة، هل يسخط عليها إذا لم يكن هناك سبب قوي للسخط؟ ولذلك عبر الخبر بالسخط، والسخط من أقصى درجات النفرة من الشيء وكراهية الشيء. وممكن أن الإنسان يغضب، ممكن أن الإنسان ينفر، ممكن أن الإنسان يكره، لكن السخط فوق هذا كله. ولذلك إذا حصل السخط فإن الإنسان لا يهنأ عيشه، حتى إنه إذا سخط الشيء لربما كره المكان الذي هو فيه. فإذا كانت المرأة في بيته وسخطها سخط ذلك البيت معه، وإذا أحب المرأة أحبها وأحب المكان التي هي فيه. ولذلك أمور جبلت عليها الفطرة، وما حب الديار شغلن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالنفوس إذا نفرت وسخطت من الشيء بلغت غاية البعد عنه والكراهية له. فكيف يرتاح ولي الله المؤمن في بيت فيه امرأة تعصيه إن أمر وتفعل ما نهاه ما نهاها عنه، وإذا أمرها بالشيء فعلت الأفعال التي توجب مقته وكراهيته. قالوا من ذلك إذا أمرها أن تغير وجهها أو تفعل ما يأمرها به بطريقة فيها تهكم واستخفاف، فكل هذه الأمور يتراكم بعضها على بعض، ظلمات بعضها على بعض، تبوء المرأة بإثمها والعياذ بالله. وهذا كله خلاف السنة وخلاف هدي الكتاب العزيز الذي أمر الله كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف وأن يتق الله عز وجل في العهد الذي بينهما. ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن أما قوما وهم له كارهون، وللمرأة التي سخط عليها والعياذ بالله زوجها. فإذا تعدت المرأة وامتنعت من فراش زوجها لعنتها الملائكة والعياذ بالله حتى تصبح. فأيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت وامتنعت من غير عذر فإنه والعياذ بالله تبيت والملائكة تلعنها. وفي رواية كان الذي في السماء عليها غضبانا حتى تصبح. وهذا وعيد شديد. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا اللفظ ومن لفظ الحديث الذي سيأتي بعد ذلك دليلا على أن هاتين الفعلتين تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. فالمرأة التي يسخط عليها زوجها ويكون سخطه بحق لا بباطل كما ذكرنا، والرجل الذي يأم قوما وهم له كارهون وتكون كراهة شرعية، فإن كلا الفعلين يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة ينطبق عليهما. ضابط الكبيرة كل قول أو فعل أو اعتقاد وصف أو سمي في الكتاب أو السنة بكونه كبيرة أو وردت عليه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو وعيد في الآخرة بنفي نظر أو نفي إيمان ونحو ذلك، فإنه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا أصل قرره العلماء رحمهم الله، والأصل فيه عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، واختاره جمع من المحققين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. نعم. الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حذو. هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه، فيه الوعيد الشديد. مناسبته للباب أنه اشتمل على إمامة القوم وهم له كارهون، وهي الخصلة الثالثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأن هؤلاء الثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. هذا التعبير قال بعض العلماء المراد به أن صلاته لا تقبل والعياذ بالله، ومنهم من قال إن صلاته كأنها لم تقع، أي أنه بمجرد أن يفعلها فيكون العهد بفعلها، فوجودها وعدمها على حد سواء، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن أي قول أو عمل إذا لم يتقبله الله فلا قيمة لذلك القول والعمل. ولذلك أعظم ما يحمل الإنسان همه بعد فعل الطاعة وقولها أن يتقبلها الله عز وجل. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل هؤلاء لا يرفع، وفي قوله لا تجاوز صلاتهم آذانهم، لأن الصلاة ترفع إلى السماء، وفي الحديث الصحيح أنها ترفع وعليها نور فتفتح لها أبواب السماء إذا أتم العبد ركوعها وسجودها، فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، ثم تشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وأما إذا ضيعها وضيع ركوعها وسجودها وأخل بها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة، فغلقت دونها أبواب السماء، ثم رجعت إلى صاحبها فلفت كما يلف الثوب الخلق، ثم ضرب بها وجه صاحبها فقالت ثم قالت ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك تجد من لا يحافظ على حقوق الصلاة أموره ضائعة وهمه مشتت وأمره مضيع، لأنه لم يحفظ حق الله عز وجل. فإذا كان صلاته لا ترفع فهذا وعيد شديد، فالعبد ليس له إلا الصلة بينه وبين الله عز وجل. ومن حرم الصلاة وحرم قبول الصلاة فإنه على خطر عظيم، فإذا حلت به نكبة تحل به النكبات وتضيق به النوائب والملمات، فلا يجد مفزعا ولا مهربا، لأن الصلاة حرز من الله للعبد، حتى إن الله عز وجل جعلها من مفاتيح الفرج، فقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولو أن عبدا فتح الله عليه في الصلوات فأكثر من النوافل والطاعات فإنه لا يضيق عليه كرب أبدا، لأن الله يوسع عليه ضيق الكروب بالصلاة، فهي من أعظم الوسائل ومن أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده. فإذا حرم القبول، نسأل الله السلامة والعافية، ولم ترفع له صلاته فإنه على خطر عظيم وبلاء كبير. وبين عليه الصلاة والسلام أن صلاتهم لا تجاوز آذانهم، وهذا يدل على أن الصلاة ترفع، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعبد المحبوب من الله عز وجل القريب من الله سبحانه وتعالى لا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا فتح الله أبواب السماوات لقوله وعمله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هؤلاء هم أولياء الله وخيرته من خلقه من الصالحين الصفوة المباركة. وبين عليه سبحانه وتعالى أن من أسباب القبول أداء حق الله عز وجل وأداء حقوق عباده، ولذلك ذكر في سبب قبول الأمل من العبد الصالح قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه. فبين أنه شكر نعمة الله وشكر نعمة وقام بحق العباد في أقرب الناس إليه وهم والده، فهؤلاء هم الذين يتقبل منهم. وهذا العبد الآبق ضيع حق الله عز وجل الذي أمره بطاعة سيده، وضيع حق سيده ومولاه، ولذلك حرم من القبول. ومن هنا قال بعض العلماء: من أعظم الأسباب التي يتقبل الله بها أعمال العباد وأقوالهم أداء الحقوق إلى أهلها. فالشخص إذا وجدته يحاسب نفسه في حقوق الله وحقوق العباد ويؤديها كاملة ويبعد عن المظالم وهضم الناس حقوقهم، حري به أن يكون مقبولا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضربا يدل على ذلك في العبد الآبق، لأنه ضيع حقوق من أمره الله عز وجل بأداء حقه. العبد الآبق هو الشارد، أبق العبد إذا فر عن سيده ومولاه. وهذا الحديث يدل على أنه والعياذ بالله لا تقبل صلواته مدة فراره وهروبه، وأن هذا الفعل وهو الهروب من السيد كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس بالأمر الهين. وكذلك أيضا يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد آبق حتى يرجع، أن هذا الوعيد وهذه العقوبة تزول عنه بالرجوع إلى سيده. وهذه حكمة من الشريعة، أنه إذا ذكرت العقوبة يفتح الباب للإنسان أن يصلح من بعد إساءة وأن يحسن من بعد أن يصلح من بعد فساد وأن يحسن من بعد إساءة وأن يقبل على الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المنيبين فيشملهم بعفوه وبره وهو أرحم الراحمين. العبد الآبق حتى يرجع، يعني حتى يرجع إلى سيده. والعقوبات تنقسم إلى قسمين: قسم منها مستصحب لا يزال إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني مؤقت محدد يزول بزوال سببه وانتفاء علته. فهنا من الضرب الثاني الوعيد الذي ورد في العبد الآبق من الضرب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرجع، وهناك عقوبات والعياذ بالله ربما تستمر مع العبد حتى تنتهي به إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. و هذه العقوبات من أشدها العقوبات التي يكون فيها حقوق للناس. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العقوبة محلها أن يرجع العبد إلى سيده. كذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصنفين الآخرين وقد تقدم الكلام عليهما. وفي العبد الآبق، في حكم العبد الآبق، لا نقول أنه لا تقبل صلاته ولا يتجاوز، لكنه على خطر. العامل إذا تكفل مكفوله بإحضاره ومؤونة سفره وجاء به من أجل أن يعمل عنده وتحمل في ذلك المشاق، قد يكون الذي كفله مريضا يحتاج أن يكون معه من أجل أن يمرضه، قد يكون شيخا كبيرا يحتاج إلى أن يكون معه، وقد يكون رجلا ضيق اليد يجد بصعوبة حتى وجد ماله الذي جاء به، فإذا جاء فر عنه وذهب عنه. هذا يخشى عليه، لأنك قد تجد في بعض الأحيان الضرر الذي يترتب على إباق العبد لا يبعد عن الضرر الذي يوجد في زماننا. والشريعة نظرت إلى الضرر ونظرت إلى الأذية، وكأن الشرع يراعي أن هذا العبد إذا نظر إلى حق أخيه المسلم عليه وواجبه عليه وضيع هذا الحق أنه يعاقب بهذه العقوبة. فإذا نظر إلى هذا المعنى ليس ببعيدا أن يكون له من العقوبة الشيء الكثير، لكننا لا نجزم بهذا الأمر الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن نقول لمن ظلم وضيع حق من كفله وتعاهد معه، والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان بينه وبين أخيه المسلم عقد واتفاق أنه يأتي من بلده ويتحمل أخوه المسلم مؤونة إتيانه ويتعاقدان على ذلك، والله وصاه فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتحمل هذه التبع وهذا العناء، ثم فجأة إذا به يلوي بظهره ويذهب وراء مصلحة نفسه لا يبالي بحق من كفله، فهذا أمره عظيم وعلى خطر. لكن ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يرد الحقوق إلى أهلها. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للأئمة أن يتعاطوا الأسباب في تحبيب في محبة الناس لهم في الحدود الشرعية. وقال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أن شرط هذا أن يكون القوم له كارهون، وبناء على ذلك لو كان الذي يكره واحدا أو اثنين أو قلة هذا لا يؤثر، لأنك قل أن تجد أحدا أحبه الناس كلهم، لأن الناس تعتريهم الفتن، وقد يكون الإنسان نافرا من الشخص ويكره الشخص ويكره فيه خصلة معينة، ولذلك العبرة بالأكثر. فإذا كان أكثر أهل المسجد يكرهونه فإنه ينطبق عليه أنه أما القوم وهم له كارهون. نعم. الله تعالى: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية. قال الإمام أبو عيسى: وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. ترجم الإمام المصنف رحمه الله لهذا الحديث بباب إذا صلى، باب إذا صلى قاعدا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. هذا اللفظ منتزع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أن أئمة الحديث رحمهم الله كانوا يتأدبون مع السنة، شأنهم في ذلك شأن أهل العلم الصادقين، فكانوا ينتزعون تراجم الأبواب من ألفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الإمام قاعدا، إما أن يصلي قاعدا من بداية الصلاة، وإما أن يصلي قاعدا أثناء الصلاة فيطرأ قعوده أثناء الصلاة، وإما أن يصلي قاعدا وهو إمام راتب وهو إمام الحي، وإما أن يصلي قاعدا وهو إمام طارئ ليس بإمام راتب. وقد يصلي قاعدا في جميع هذه الأحوال في صلاة فريضة أو صلاة نافلة كالتراويح وقيام الليل ونحو ذلك. فالترجمة عامة والمسألة عند أهل العلم غلس، وكان يستفتحها بغلس. تقول عائشة رضي الله عنها: والصبح كان، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، معناه أنه كان يعجل بها عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا طبقنا السنة نطبقها كاملة مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع هذا أننا ننتظر الناس ثلث ساعة ونصف ساعة، انتظارهم له وجه، يعني أن ننتظر الناس ونخفف عليهم، لكن إذا انتظرناهم نراعي أحوال المنتظرين. فإذا جاء مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة أريد أن أقرأ السجدة، وهل أتى وأعلم أن قراءتي تطيل نسبيا، أبادر بالإقامة وأعجل بالإقامة، وليس هنا عذر، لأن معه ما لا يقل عن 30 آية يمكن للمتأخر أن يدرك، ولا تفوته الركعة غالبا. فإذا إذا جينا نطبق السنة نطبقها كاملة، لأنه لو قرأ بالـ60 إلى 100 آية بعد نصف ساعة من دخول وقت الفجر تخرج وقد أسفر جدا، وحينئذ يتضرر الناس، وخاصة في أيام الشتاء إذا كان للناس دوام يحتاجون الرجوع إلى منازلهم، يحتاجون إلى إصلاح أمورهم، يحتاجون في أوقات محرجة أو ظروف معينة. لذلك نقول ليست السنة هكذا على إطلاق، السنة تؤخذ بشتاتها وبمجموعها، وينظر إليها نظرة تامة كاملة، ويكون الإمام فقيها يطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينال رضا الله عز وجل، ثم ينال محبة الناس والقبول من الناس والرضا من الناس، وحينئذ تحب السنة ولا تكره، ويحرص عليها، ويخرج الناس مشرحي الصدر مطمئنين النفوس، بدل ما أنتظرهم نصف ساعة وأنا أريد أن أطول أنتظرهم ربع ساعة، أو أعلمهم وأوجههم وأقول: يا إخوان، في صلاة الفجر نظرا إلى أننا نريد أن نطبق بعض السنن قد نضطر في بعض الأحيان إلى التبكير بالإقامة، واحرصوا على التبكير رحمكم الله. والناس إذا علموا أن الإمام سيتأخر في الإقامة سيتأخرون، وإذا علموا أنه يبكر يبكرون، وبناء على ذلك نقول طبق السنة كاملة مثل ما ورد. إذا أراد أن يطول يعجل للناس في صلاته، ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر الصلوات إلا صلاة الظهر في شدة الظهيرة رفقا بالناس، وصلاة العشاء إذا رآهم مجتمع، يقول جابر أحيانا وأحيانا إذا رآهم مجتمع عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. وكان يستحب في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، هذا لفضل الانتظار وهذا لمصلحة الناس. لكنه لما انتظر صح له عمر وقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي. ما تأخر، ما قال هذه السنة انتظر أبدا، بادر، لأن عمر رضي الله عنه شكى إليه حال المأمومين. إذن السنة تدور حول تقدير ظروف الناس، ما تدور حول الإنسان ينظر إلى شيء بعينه ويترك أشياء هي أهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة للإمام، الإمام أحد رجلين، إما منفر وإما محبب. ووالله إن النفوس لا تنفر غالبا من شخص يحرص على السنة ويحسن تطبيقها ويحسن تأليف القلوب لها. نحن إذا أحببنا السنة أحببنا أن يتبع الناس السنة، ولا تكون السنة قاصرة عليه على وجه تنفر منه الناس. إذن والتوفيق بيد الله عز وجل، الموفق من وفقه الله، والأمر يحتاج إلى فقه وعلم. فإذا جمع الإنسان نصوص السنة مجتمعة ونظر فيها وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الأصل الرفق بالناس، بل هو أصل الدين الذي قام عليه الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فالحرص كل الحرص على تحبيب الناس في هذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بمنه وكرمه. والله تعالى أحسن الله. هل من السنة استعمال السواك قبل تكبيرة الإحرام؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. بعض العلم يقول السنة استخدام السواك عند بين الأذان وبين الإقامة وتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح حديث أنس بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقالوا هذا أصل يدل على مشروعية السواك عند الصلاة. ومن أهل العلم من قال إنه لا يستاك عند قرب تكبيرة الإحرام لخوف أن يدمي اللثة، يعني يجرح لثته فيخرج منه الدم، والدم نجس يقول جماهير السلف والأئمة رحمهم الله لقوله تعالى: أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم. فقالوا إن هذا ينجس نفسه. ومن أهل العلم من توسط وقال إذا كان يغلب على ظنه أنه يحافظ وأنه لا يتضرر ولا يجرح ولا يدمي اللثة أو السواك من هذا النوع فلا بأس، وأما إذا غلب على ظنه أنه يدمي فإنه لا يفعله. وهذا القول له وجه. وعلى كل حال إذا غلب على الظن أنه يدمي فالأشبه المنع منه. وأما إذا كان السواك رطبا وطيبا ويمكن أن يستاك به دون أن يتضرر فلا بأس بأن يستاك به. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي حديث عائشة رضي الله عنها وحذيفة بن اليمان، يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قيل إذا قام إلى الصلاة، فهو أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث. وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك. فعلى كل حال إذا غلب على ظنه أنه لا يدمي أنه يستاك به. والله تعالى أعلم. إذا أراد طالب العلم أن يقرأ كتب الفقه فمن منهجيته في ذلك أثابكم؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المستعان نجلس إلى الفجر في منهجية الفقه ما يكفي. الفقه علم عظيم ليس بالأمر الهين، والمنهجية في قراءة المتون والشروح والمطولات يعني الكلام عليها متشعب. لكن على كل حال طبعا لابد، أولا لابد من متن يقرأه طالب العلم في الفقه، ثانيا لابد من شيخ يضبط ذلك المتن ويعرف دليل مسائله من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والأدلة العقلية المبنية على الأدلة النقلية. فإذا وجد المتن المناسب والعالم الذي ضبط الفقه وضبط ذلك المتن، الشيخ الذي تريد أن تقرأ عليه اسأله: هل قرأت هذا المتن على أحد؟ هل عنده إجازة؟ هل اتصل سنده؟ ما تقرأ لكل واحد كل من هب ودب، ما يصلح هذا. كذلك أيضا ينبغي أن يكون شيخا واحدا، ما تقرأ كتاب الصلوات على العبادات على شيخ والمعاملات على شيخ. السبب أن الفقه له أدلة، فإذا كان الشيخ الأول يدرسك بطريقة وبأدلة أو رجح بطريقة فالآخر لا يتفق معه في نفس الطريقة. وهذا الذي جعل العلماء رحمه الله يدونون علم الأصول حتى لا يصبح الشخص متلاعبا بالأدلة، فتارة يرى المفهوم حجة في العبادات ولا يراه حجة في المعاملات. ومن هنا كانوا يقولون من أقوى ما تكون دراسة الفقه إذا درس معه الحديث على شيخ واحد والتفسير، فيصبح استنباط لأدلة الكتاب والسنة على منهج واحد وطريقة واحدة لا تتعارض ولا تتناقض. ما الذي جعل العلماء يجعلون أصول الفقه عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية رحمة الله عليهم والظاهرية؟ لماذا دون؟ يعني الإمام ابن حزم رحمة الله عليه من أغير الناس على الكتاب والسنة كغيره من العلماء والأئمة، لكن ألف في الأصول لأن الفهم له طريقة معينة، فلا بد أن تفهم إذا كان تقرأ على الشيخ زيد مثلا كتاب الصلاة ثم تقرأ على الآخر كتاب الزكاة، طيب الشيخ زيد مثلا يرجح أن المفهوم حجة ويقرر لك فيما بينك وبين الله أنك تتعبد بمسائل مبنية على دليل المفهوم، ثم جاءك الشيخ الآخر وإذا به لا يرى هذا المفهوم حجة ويبطل مسائل فيها دليل المفهوم، فكيف يكون الدليل هنا حجة وهنا ليس بحجة؟ هذا الذي جعل العلماء يقولون أنه لا بد من القراءة على مذهب واحد، لكن لا يتعصب له الإنسان من أجل ما تضطرب عنده الموازين وتختلف. يقرأ على مذهب بالدليل ويكون العالم الذي يقرأ ضابطا للأدلة، فإذا ضبط المسائل وضبط أدلتها يرتقي بعد ذلك إلى القول المخالف ثم وجه المخالفة ثم الترجيح حتى يصل إلى درجة الاجتهاد. ولذلك ما من عالم ولا إمام وصل إلى درجة الاجتهاد إلا بعد أن تمذهب على مذهب. ففحول العلماء والأئمة كلهم أخذوا بمذهب، نجد مثلا الحافظ بن عبد البر رحمه الله كان مالكيا وقرأ مذهب الإمام مالك ثم اجتهد في المذهب ونبغ فيه حتى أصبح من أئمته، ثم خرج حتى أصبح إماما مجتهدا له أصوله وله. كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ في مذهب الحنابل وكان يقول به قال أصحابنا، بل في بعض الأحيان يقول ونسب هذا القول إلى إمامنا والصحيح أنه لا يقول بهذا، ويجتهد حتى في داخل المذهب ويناقش أصحاب المذهب نفسه. كذلك أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله كان شافعي المذهب، الإمام النووي، كلهم كانوا على مذهب، لكن لا يتعصب الإنسان لقول يصادم حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية المذهبية ضبط للأصول، يعني ضبط للأصول، فإذا غلي فيها غلوا شنيعا حتى تصبح كأنها حجة وبرهان لا، وإذا احتقرت احتقارا كاملا فأصبح الشخص مذبذبا لا ضابط له ولا أصل لم يجد فقها. ولذلك انظر إلى الذي يتفقه على أصل واحد وانظر إلى الذي ليس له أصل يتفقه عليه، وانظر إلى طالب العلم الذي يدرس بدراسة متأنية رأى فيها ضوابط العلماء رحمه الله بالتسلسل والتدرج، والذي يقرأ بدون هذا التسلسل والتدرج تجد البون بينهما شاسعا، وتجد الذي يضبط الفقه ضبطا دقيقا يعطيك القول في العبادة ثم تسأله مباشرة عن مسألة في البيع ثم تسأل فيجيبك، ثم تسأل عن مسألة في آخر الفقه في القضاء والأيمان والنذور فيجيبك. العلوم عنده مرتبة منظمة أخذت على شيخ بضابط بأصل واضح يعرف ما الذي له وما الذي عليه. فكانوا يقولون فقه الأوائل كالبناء المستحكم. لماذا تجد في بعض الأحيان عند بعض الفقهاء أقوالا غريبة، يكون له قول غريب مثلا في المعاملات؟ السبب أنه لما دخل في هذا الباب كانوا لا ينظرون إلى آية أو حديث، كانوا يجمعون أحاديث الباب وأدلة الباب، ولذلك عندهم في كل باب ما يسمونه بالأصل، والأصل هو الآية والحديث الذي تفرعت عليه مسائل الباب فيدرسون هذا الأصل. إذا كان عاما ما الذي خصصه، إن كان مطلقا ما الذي قيده، وإذا كان له محترزات وقيود مستدلها بالإجماع أو بأصول شرعية وقواعد شرعية ضبطوا هذه الأصول وحرروها. فتجد القول في مسألة غريبا لكن السبب أنهم ربطوا ذلك بأصل واحد فلم يختل عندهم هذا الأصل وصاروا فيه بمنهج واحد، فتجدهم يضبطونه. وفي بعض الأحيان تجد الشخص يقرأ المسألة يقول هذا قول غريب ما له دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لأنه يريد دليلا على المسألة بعينها. مثلا عند المالكية رحمة الله عليهم قال مالك في مسألة المساقاة إذا كان الزرع تتبع الأرض التي فيها زرع في حدود الثلث وما زاد عن الثلث فلا يتبع. يأتي شخص يقول انظر كيف الرأي ثلث، ما الدليل على الثلث وغير الثلث؟ تجد الإمام مالك رحمه الله لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير، قال العبرة عندي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللفظ يقول الثلث كثير، فهو يريد أن يمنعه من الوصية بالكثير فنطق بالثلث، فإذا كان الذي يتبع يسيرا اغتفر، وإذا كان كثيرا لم يغتفر. ما الضابط بين الذي يفرق بين بين الكثير وغيره؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. إذا تخرق الخف، شوف هذه مسألة مثلا في المساقة، في بطون مسائل الإجارات عند المالكية أن نوع من الإجارات المجهولة، تأتي إلى مسألة في أوائل العبادات مسح الخفين، قال إذا كان الخف مخرقا وكانت فيه خروق تصل إلى ثلث الخف أثرت، وأما إذا كانت دون الثلث لم تؤثر. أخذ أصلا عاما وضابطا عاما ما اختلف عنده لا في عبادة ولا في معاملة. طيب إذا جاء واحد وأقرأك وكان يرجح الثلث والثلث كثير، وجاء في مسألة العبادات وقرأت عليه أنا أن الثلث وأخذت ضابط الثلث والعبادات على هذا الأساس، ثم قرأت باب الأنكحة أو باب البيوع على شيخ آخر لا يرى الثلث ولا يرى الثلث كثيرا، كيف يكون الحال؟ هنا ترى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وهنا لا تراه حجة، هنا تختل الموازين. يفقه في الدين يأخذ أصلا ويسير عليه وينضبط به. أنا أقول طبعا هذا الحديث في نظر، لكن نقول انظروا إلى استنباط العلماء، هو يقول بدل ما أجعل ضابط للقليل والكثير باجتهاد من عندي أجعل ضابط ورد الشرع به، وعندهم الاستئناس بالوارد. تجد مثلا عند الحنفية رحمهم الله مثلا تارة يقولون أن العبرة بالاثنين للتكرار، فإذا وصل إلى الثلاث خلاص صدق على أنه متكرر. إذا جاء يعلم الصيد الكلب الذي أكرمكم الله يعلم للصيد، طبعا شرط أنك تدعوه يأتيك تصيح عليه صيحة بينك وبينه يعرفها، تشلي فينشلي فيشمل هذا أنك تصيح عليه صيحة يأتي، ثم تصيح عليه صيحة تحرش على الفريسة يستجيب. إذا كرر هذا مرتين عند الحنفية ناديته فجاء، ثم تركه، ثم ناديته فجاء، ثم حرشته مرة فأجاب، ثم حرشته المرة الثانية فاستجاب، فجأة ظهر لك صيد فحرشته بعد المرة الثانية فذهب وأمسك بالصيد وجاء به ميتا حل أكله لأنه معلم، خلاص صدق علينا المتعلم بعد المرتين، فجعلوا أن المرة الثانية دخول له في التعليم، بالمرة الثالثة دخل في التعليم. بناء على هذا صار أصل عندهم التكرار في العادة، هذا بالنسبة للصيد. جاءوا في العادة المرأة التي أصابها الحيض، إذا كان المرأة عادتها 6 أيام ثم في شهر وانضبطت 6 أيام، بعد سنة سنتين ازداد يوما، فوجئت يوم من أيام وأصبح الحيض 7 أيام، في الشهر الأول تحسب 6 واليوم 7 استحاضة تصوم وتصلي، في الشهر الثاني إذا جاء الشهر الثاني وعاودها ثبتت عادتها بالشهر الثاني وانتقلت إلى كونها معتادة ب7 لا ب6. إذا انضبطوا هذا الأصل عبادة ومعاملة. لو جاء فقيه، في بعض الفقهاء قالوا لا، الجمهور عندهم أنه لا بد من الثلاث، لا بد من الثلاث في مسألة العادة، ولا يحكم بكونها حائض انتقلت عادتها من عدد إلى عدد إلا إذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد وعدد واحد. بناء على ذلك الفرق أن الحنفية ينقلونه والجمهور لا ينقلونه. لو أنه قرأ باب العبادات على شيخ يرجح الاثنين وتعبد الله عز وجل بهذا، ثم جاء في باب الصيد على شيخ يرجح الثلاث، إذن تختل. هذا فقط في أمثلة بسيطة، فكيف بالأدلة والنصوص ووجه الاستنباط؟ هناك أمور يعني في أصول الفقه تحار فيها العقول، يعني يمكن المبحث من المسألة من المبحث أو الفرع من المسألة من المبحث، تجد فيها أصلا يحار فيها العقل. فهذه أمور ليست بالهينة، لا يظن الأحد من الفقه لقمة سائغة وأنه إذا جاء وقرأ باب ولا كتاب منتهى وأصبح فقيه أبدا. وقد يقرأ مثلا كتاب النكاح، كتاب الصيد، كتاب الأيمان، كتاب النذور، ولكنه ليس بفقيه، ولو قرأه بالمذاهب الأربعة بأدلتها وردودها والنقاش الذي والمناقشات التي وقعت فيها فليس بفقيه، لأنه لم يستطيع أن يجد الشريعة مقطعة الأوصان، وإنما يجدها تامة كاملة مترابطة الأجزاء. ومن هنا تجد القصور في من يأخذ حديثا في مسألة لا ينظر معه إلى حديث أخر، ولا ينظر معه إلى أصول عامة وقواعد عامة في الباب وفي المسألة. كل هذا يرجع إلى الجمع من النصوص. ولذلك كانوا يستحبون يعني في قراءة الفقه أن يجمع في قراءة الفقه والحديث والتفسير على أصل واحد، ثم بعد ذلك يتوسع، لا يتعصب، يتوسع. فإذا قرأ على هذا الأصل وكان الأصل مقعدا صحيحا وجاءه غيره أدرك فضل الله عليه بضبط ذلك المؤصل، وعرف قيمة ما وهبه الله عز وجل. وإن كان الذي قرأه ضعيفا ووجد ما هو أقوى منه رجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة وفريضة. وبناء على ذلك لابد من أولا أن تكون قراءة الفقه باختصار أن تكون قراءة الفقه مرتبة على منهج السلف بقراءة المتون المختصرة ثم أدلتها، ثم يتوسع طالب العلم بعد ذلك. ويشترط أن يقرأ على شيخ واحد وعلى أصل واحد حتى لا يتذبذب ولا يتناقض. الأمر الثاني في قراءة الفقه أن يكون طالب العلم أن تكون منهجية في القراءة. طبعا هذا أول شيء، منهجية في الدرس، أما في اختيار الفقه وطريقة قراءته. ثم بعد ذلك على ذلك الشيخ أن يعلم طالب الفقه التصورات والأحكام، فلا ينتقل إلى حكم مسألة حتى يتم تصورها. لا تقرأ مسألة بأدلتها وردودها قبل أن تتصورها. أول شيء تصور المسألة، والتصورات تحتاج إلى معرفة كتب اللغة وكتب المصطلحات المتخصصة، ثم بعد ذلك بعد أن يضبط هذه الأشياء يتصور المسائل، ثم بعد أن يتصور المسائل يتصور أحكامها. وهذا يحتاج معه إلى مقدمات في أصول الفقه، ويحتاج معه إلى تبسيط بعض القواعد الفقهية والأصول العامة في الشريعة حتى يفهم بها. ومما يعين على ضبط الفقه أن طالب العلم دائما يحرص على قلة المسائل. أخرج من درسك وعندك 3-4 مسائل ولا تشتت نفسك، ثم اجلس طيلة الأسبوع أو طيلة اليوم وأنت تكرر هذه 3 مسائل حتى تمل. يعني طلاب العلم اليوم بمجرد ما يجلس في الدرس ويفهم المسألة وتصورها يعد أنه قد انتهى. أبدا اقرأ المسألة قبل جلوسك في مجلس العلم وأثناء جلوسك في مجلس العلم، وذاكر فيها، ثم بعد أن ترجع راجع. إذا وصلت إلى درجة الملل ستجلس يوم تجلس للفتوى والسؤال وأنت منهك البدن مشتت الذهن، قل أن تخطئ في حرف واحد، من توفيق الله عز وجل. لأن من كانت له بداية محرقة، من كان قد جد واجتهد في تحصيل هذا العلم وتعب وجلس، وكانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم يكررون 4 مسائل أو 5 مسائل في الفقه، وبهذا يضبط العلم. أما الشخص يريد مثلا في العطلة الصيفية أن ينتهي من كتاب العبادات، وإن كان تيسر مع المعاملات في طيب، وإن كان مع الفقه الأصول فأطيب، وإن لحق بهذا التفسير والعقيدة ما يسمح هذا. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يا أخي في الله، ليست القضية أن يخرج الإنسان إلى الناس، ولكن القضية أن يرضي رب الجنة والناس، وأن ينصح لدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف فقيها وقف على أرض ثابتة، فجعل الله له النور فيما يقول والحق الذي يبلغه من رسالة الله عز وجل لعباده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.